Thank you. أخبر رجاني جواني رجاني سار قرداني أخبر رجاني جواني رجاني سار قرداني بصواني Oh. اخبار رجاني جواني رجاني سرگرداني اخبار رجاني جواني رجاني سرگرداني بسالاني دلداري و دوري و فارشاني بسالاني